ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم. وبعد ما سمعنا الفنان عبد المنعم مدبولي جدو عبدو، تعالوا نسمع الفنان محمد ثروت وجدو علي. جدو علي يوم الجمعة بيروح على مزرعته الخضرة، عنده قطة اسمها شطة، ولدت قطة وقطة وقطة، وجدو علي قطة تطلق، وجدو علي كمان بيحب يلعب كده مع ركس الكلب، وركس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت لو نطب من هالقشطة وتنزل لعب، وجدو علي وقطة وكلب، وجدو علي موت في البط وعامل ليها بحيرة بط، البط يقوم فرحان من نوم يغطس ويعوم، واخر لعبه ركس يهب وهب يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت لو نطب من هالقشطة وتنزل لعب، وجدو علي قطة وبط، وجدو علي عنده جوسة ولبنها يستاهل بوسة، كبرت الحجم سمنت اللحم بتاكل المم، واخر لعب البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم، وهات يا لعب وركس الكلب هبا يشب، يحب اللعب في وقت اللعب، ولو شطت لو نطب لونها القشطة وتنزل لعب، بوسة وكلب وبطة جدو علي قعد قدامي وبيصفر للديك الرومي،

قبل قالت لي الفيفي الحلوة زالت من سوسو راح يصالحها وبسها وهي حلبت مدبوسه جابت الحبل وقصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه وعملت قلبه بتلعبه سوسو ضربها ومسك الحبل اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه سو سو شايف القطه قال لها جسمك سالت نو نو نو نو نادري عليا اجيلكوا واولع شمعه من شمعه من شمعه لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعه الجامعه ميني دكتور وسعاد دكتوره واحنا ندعي لكم وصلاح يبقى محامي وتوتو قاضي يصالحكم وعصام بكره حيبقى ظابط ويدافع عنكم يبدي واد النيل بحياته وحياته منكم ذهب الليل طلع الفجر والعصفور سو سو سو سو شاف القطه قال لها بسبس قالت نو نو نو نو ورجعنا مستمعينا مع حضراتكم على شط بحر النغم واحتفالية غنائية وذكريات طفولية رائعة. أيضا مستمعينا غنت الفنانة صباح للأطفال حبيبة أمها شمس وقمرين ربي خلي وأمورتي الحلوة أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سهر كبير لا خف تروح لما بتضحك بتروح للبعير أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سحر جديد لا خف تروح لما بتضحك بتروح لبعيد معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار وتحتار والبيت والسمر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل فيه أزمة وتسعرته بتزيد ¡Gracias! أمرت الحلوة بقت أحمى بقت طعمة ولها سحر جديد لا خفت روح لما بتضحك بتروح لبعيد أمرت الحلوة بقت أحمى بقت طعمة ولها سحر جديد لا خفت روح لما بتضحك بتروح لبعيد ولسه معاكم مستمعينا على شط بحر النغم وأجمل ذكريات الطفولة بمناسبة احتفالاتنا بأعياد الطفولة. وهنسمع دلوقتي الفنان الكبير فؤاد المهندس اللي قدم عدد كبير من الأغنيات للأطفال من خلال أعماله المختلفة في السينما والإذاعة والتلفزيون والمسرح. اسمعي انا هسافر ولا جاي هجيب لك معايا عروسه قد كده. لا يا بابا انا مش عايزه العروسه انا عايزك انت يا بابا. طب اضحكي اضحكي. نعم انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح رايح اجيب الديب من ديله وقبل نومه في نص الليل. رايح اجيب الديب من ديله وقبل نومه في نص الليل وما قدرتش اجيبه حسيبه وارجع اقول ما لقيتلوش ديل. رايح اجيب الديب من ديله بس على الله يكون له ديل. رايح اجيب الديب بس على الله يكون له ديل. طب قلت لي هتسافر ليه؟ قل لي كمان راح تركب ايه؟ طب قلت لي هتسافر ليه؟ قل لي كمان راح تركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب ايه؟ هركب حته نفذ قطر بيكتب سطر وبيسيب سطر ويمشي صفر كده اهو. وما يعدي الكوبري هدي لان الكوبري قديم ومصد وميت ما اختار كده اهو. من امريكا لغايه طنطا يمشي 11 كيلو اونطا يلا عشان حضرت الشنطه. عروسه كمان عروسه كمان جاي عروسه لكن اموره عجيبه تطير زي العصفوره تغني وترقص كده اهو. مستمعينا رايح اجيب الديب من ديله غناء الفنان فؤاد المهندس من مسرحيه انا فين وانت فين. ايضا غنى في مسرحيه هاله حبيبتي يا حته مارون جلاسي يا حته مارون جلاسي والحشو شوكولاته شوكولاته نعته كونعته نفسي يا بنتي ايه اكلك حتى بات حتى بات وتشخلع يا نقة يا اخواتي عرقة اللي خلق حقة من كل ركنة واداكي مستبقى اه يا دلالي عليه عسل يا شرباطة شرباطة النعتة كون نعتة نفسي يا بنتي الايه اكلتها لازمك على قلبي جيتي ودقيتي قفلت بابه زقيتي دخلت جوا سكيتي قفلت عليك وسكيتي وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية صحيتي قلبي وعنيا اطمنك انت يا جنية عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا عشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا بطاطا الناتك والناتا أواجدنسى وعيش على الزقا يا أخواتي عرينا اللي خلق حق من كل رونا والداج ما استبقى يا دلالي عليه عسل يا شربات شربات الناتك والناتك نفسي يا بنتي لقيت أكلك حتى بابا حتى بات الناتك والناتك معنا. من حوالي 20 سنة كان الاحتفال بأعياد الطفولة متزامن أيضا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وقدمت الفنانة صفاء أبو سعود سكر قراقيش. الصلاة والسلام. ولسه معاكم مستمعينا على شط بحر النغم وأجمل ذكريات الطفولة بمناسبة احتفالاتنا بأعياد الطفولة،

الامير واحنا لك طاعيه حافظين الوداد يا ابو الطاقة. اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة أبو الفصاد هو آخر الأغنيات اللي اخترتها لحضراتكم الليلة على شط بحر النغم بمناسبة احتفالاتنا بأعياد الطفولة. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله ولقاء جديد يجمعنا على شط بحر النغم، وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم إعداد وتقديم رشا أنور.